الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الحسن بن علي رضي الله عنهما، أوصاه بأن يدعو في القنوت بعد الوتر، بعد أن يرفع من الركوع في وتره بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في الحضر والسفر، وهو سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيه. ودعاء القنوت في الوتر مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به الحسن، وهو عام لجميع الأمة، فينبغي ألا يترك، سواء صلى الإنسان لوحده أو صلى إماما بالناس يقنت بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى بهذا الدعاء للمصلحة، لأن فيه نفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فيأتي بالكلمة، الجملة مكونة من كلمة أو كلمتين لكن لها معاني عظيمة، معاني عظيمة جمة، ومن ذلك هذا الدعاء. ويدعو بعد الرفع من الركوع، ولو دعا أحيانا قبل الركوع فلا بأس بذلك، لو دعا قبل الركوع جائز يدعو ثم يركع، ولو دعا بعد المتعارف عليه بعد الركوع، لكن لو أحيانا دعا قبل الركوع فلا بأس، ولو لم يقنت أحيانا في الوتر فلا بأس، لو صلى بدون قنوت صلاة صحيحة، لكن المشروع أنه لا يترك، يستحب ألا يترك القنوت، لكن لو تركه مرة أو مرتين، لأنه ليس بواجب، لو قنت مرة بعد الركوع ومرة قبل الركوع ومرة لم يقنت فلا بأس. ولو دعا أيضا بغير هذا الدعاء في الوتر بعده، أتى بهذا الدعاء ثم دعا بعده بدعاء جوامع الدعاء لا بأس، لكن الأولى أن يحفظ هذا الدعاء ويدعو به. وكنا بالأمس في المكان المجاور تكلمنا في الجملة الأولى عن اللهم اهدني في من هديت، فهل تريدون أن نكررها أو نأتي باللي بعدها؟ ها؟ اللي بعدها؟ ها؟ أكررها؟ نعم؟ ها؟ حاضر أمس؟ ها؟ إيه طيب. طيب نختصرها الأولى اختصار، فقول اللهم اهدني في من هديت، تقول إذا كنت وحدك اللهم اهدني، أما إذا كنت إمام بالناس فلا تقول اللهم اهدني، تقول اللهم اهدنا. اللهم يعني يا الله، معناها يا الله، كأنك تقول يا الله اهدني. لكن لماذا قلبت اللهم، لماذا قلبت الياء؟ الياء قلبت، الياء حذفت الياء من أول الكلمة ووضعت في آخر الكلمة، لكن لم تكن ياء، قلبت ميم، فالياء حذفت من أول الكلام ووضعت في آخره وقلبت ميم، كأنك تقول يا الله. لماذا قلبت ميم؟ ولم تقلب راء ولم تقبل جيم ولم تقبل سين، لأن الميم هنا هي ملتقى الشفتين، فكأن الداعي هنا يقول اللهم، يجمع يدعو ويجمع بين الدعاء بلسانه وقلبه، يستحضر ما يقول بقلبه. ثم أيضا لماذا الياء حذفت من مكانها إلى آخر الكلام؟ تبركا باسم الله لفظ الجلالة اللهم، تقول لك يا الله اهدني، اللهم اهدني. الهداية من أغلى ما يطلب، ما يطلبه العبد من ربه جل وعلا. والهداية أنواع، أربعة أنواع: هداية غريزية، وهداية بيانية، وهداية قلبية، وهداية مصيرية. الهداية الغريزية هي هداية الله للخلق بالفطرة، للإنسان والحيوان والطير والحشرات والدواب وغير ذلك، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية البيانية وهي الدلالة والإرشاد والحجة والبيان، الرسل يدعون بها، يهدون بها، الأنبياء، الدعاء، العلماء، القرآن، الكتب، الدعوة، يهدون بذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية قلبية، وهذا النوع لا يملكه إلا الله، لا أحد يستطيع أن يهدي قلب أحد، إنما أن تدل الناس على الخير، هداية الدلالة فقط. أما القلب فلا يستطيع أحد أن يهدي القلب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هداية البيان قد يهدى بعض الناس هداية البيان والدلالة، لكنه لا يهتدي لهداية الإلهام والتوفيق، كما كان في قوم صالح، هود، ثمود، قال جل وعلا فأما ثمود فهديناهم. الله قال في القرآن هديناهم، كيف هداهم وهم كفار؟ هداهم للدلالة والبيان، أقام عليهم الحجة، هداهم ليش؟ لهداية العلم وليس للعمل. فالأولى هداية عمل، هداية علم، والقلب هداية عمل، التوفيق هداية عمل. فلا بد، قد يهدى بعض الناس هداية علم، يعلم أن هذا حق وأن هذا حلال وأن هذا حرام، لكنه لا يعمل به، فهنا لا تكمل هدايته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبو طالب، قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النوع الرابع من أنواع الهداية، الهداية المصيرية، وهي هداية يوم القيامة. الهداية يوم القيامة، وهل في يوم القيامة هداية؟ هل هناك هداية يوم القيامة؟ التكاليف هنا في الدنيا تنتهي خلاص، هناك حساب، لكن هناك هداية لأهل السعادة وهناك هداية لأهل الشقاوة. أما أهل السعادة فيهدون إلى الجنة، يقول سبحانه وتعالى سيهديهم ويصلح بالهم. والهداية هنا ليست هداية عمل ولا علم، وإنما هداية مصير ودخول الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أما أهل النار فيهديهم والعياذ بالله إلى دار الشقاوة، قال سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما تدعو أيها الأخ الحبيب تستحضر هذه المعاني الثلاث، الأولى غريزية لكن تستحضر الثلاث، اللهم اهدني، تستحضر في بالك تطلب من الله هداية العلم الدلالة، وهداية التوفيق هداية القلب، وهداية المصير يوم القيامة. استحضر هذا، لذلك شرعت لنا أن ندعو بهذه الدعوة العظيمة في كل ركعة من الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى شرعها أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، لأن في هذا الدعاء، لأن في هذا الدعاء العظيم. فعندما تدعو بهذا الدعاء في صلاتك تستحضر هذه المعاني، لأنك إذا وفقت وأجبت لهذه الدعوة أفلحت في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. وهنا لم يقل اهدني الصراط المستقيم، مع أن الإنسان قد يصلي وحده، قد يصلي وحده مأموم إمام ومنفرد، لماذا قال اهدنا؟ كأنه والله أعلم أن هذه الصلاة سوف تشرع جماعة، لأنها تقرأ في صلاة جماعة الفاتحة، هذا دليل على إيش؟ صلاة الجماعة، فما بالك بالذي لا يصلي مع الجماعة؟ فهنا قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا وفقنا العلم والعمل معا. فيستحضر العبد هذه الأمور دائما عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى في هذا. ثم قال اهدنا في من هديت، ولو قال اهدنا فقط اهدني يكفي، لكن لماذا قال في من هديت؟ مع أنه اهدني تكفي دعاء، لكن قال في من هديت هنا، هذا هنا توسل إلى الله جل وعلا بفعله سبحانه وتعالى. والتوسل بأفعال الله جائز، بصفات الله جائز، بأسمائه سبحانه وتعالى جائز. توسل بأفعال الله، يا رب كما أنك هديت غيري فاهدني مع من هديت يا ربي، اللهم اهدني في من هديت. ثم قال بعد ذلك وعافني في من عافيت. عافني، الإنسان عندما يسأل الله العافية يتبادر لذهنه دائما أنها إيش؟ الصحة والشفاء من الأمراض، وهذا قسم وجزء من أجزاء العافية. العافية شاملة، عافية في الدين، وعافية في الدنيا، وعافية في البدن، عافية في الأهل، عافية في المال، عافية في كل شيء. فعندما تدعو تقول عافني، تستحضر العافية بأنواعها كلها. لذلك جاء في الحديث سلوا الله العافية، سلوا الله العافية. فالعافية ليست بس الصحة ومن المرض والشفاء، لا، العافية في دينك، ألا تصاب في دينك بفتنة، العافية في أهلك، العافية في مالك، العافية في بدنك، إلى غير ذلك. سلوا الله العافية. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر ليخطب يوم الجمعة بالناس بعد سنة من موت النبي عليه السلام، وقف على المنبر وقال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم وفي هذا المكان إنكم لم تؤتوا شيء أو لم تعطوا شيء أفضل من العافية فسلوا الله العافية، فبكى ولم يكمل الخطبة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي أوصى العباس سل الله العافية. ولذلك يشرع أن تدعى دائما بهذه الدعوة، تدعو بهذه الدعوة أسأل الله اللهم نسألك العافية، خاصة بين الأذان والإقامة، فإنه ورد أن هذه الدعوة تدعى في هذا الموطن، بل ورد في الحديث أن الدعاء بين الإذان والإقامة لا يرد، وهو من مواطن إجابة الدعاء، فتسأل الله العافية في هذا الوقت بين الأذان والإقامة، وتسأل الله العافية في السجود، تسأل الله العافية في بعد الرفع من بين السجدتين، تدعو تسأل الله العافية مواطن الإجابة، تسأل الله العافية بعد قبل التسليم، وهكذا في مواطن الإجابة تسأل الله العافية، العفو والعافية. والعافية من بما ممن العافية في الدين بألا تصاب في دينك. وما هي ضد العافية في الدين؟ أن يصاب الإنسان في دينه بماذا؟ بأمرين أو بأحد أمرين، إما فتنة الشبهات وإما فتنة الشهوات، هذه مصائب الدين، أن تصاب في دينك بأحد هذه المرضين، لأن الأمراض أمراض القلب مرضين، المرض المعنوية مرض شهوة ومرض شبهة، فأن تسأل الله أن يعافيك من هذين المرضين، ألا تصاب في دينك بشبهة أو تصاب في دينك بشهوة. الشبهة هي أن يفتن الإنسان في إيش؟ في علمه، لأن منشأ الشبهات الجهل، أصل الشبهة لا تأتي إلا عن طريق الجهل، الجاهل يقع في الشبهات يتخبط فيها. وأصل فتنة الشهوة في الفتنة في الإرادة، إرادة الإنسان، لأنه قد يكون عنده علم لا يكون جاهل، الهوى لكن عنده هوى، لكن يعلم، لكن شهوته وهواه وإرادته السيئة اقتحمت الشهوة وهو يعلم أنها حرام. لذلك أهل العلم اختلفوا أيهما أعظم، أيهما أخطر، فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. منهم من قال أن الشهوات أعظم من الشبهات، الشبهات أعظم من الشهوات، لأنها قد يفتى الإنسان في بالنسبة لإيمانه، توحيده بالله عز وجل، معرفته بربه بأسماء الله وصفاته، قد يفتن في طريقة عبادته لله. ومنهم من قال أن الشهوات أعظم، لأن الشهوات يأتيها الإنسان بإصرار وعلم، فهو يعلم أنها حرام ولكن يقتحمها، فهذه مصيبة، كونه يأتي الحرام ويعرف أنه حرام، لكن لما يقع الإنسان في المعصية وهو جاهل أهون من يأتيها حرام. هناك من يشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام، يعرف أنه حرام ومع ذلك يشرب الخمر ويقول الله غفور رحيم. هذه مشروبات روحية. هناك من يأخذ الربا ويأكل الربا ويتعامل الربا ويقول هذه مكاسب تجارية وهذه معاملات بنكية. هناك من يكذب يغش الناس ويأخذ أموال الناس ويقول هذه رجولة وهذه شطارة وهذه ذكاء ودهاء، فهو بهواه وإرادة السيئة يقتحم الحرام. هناك من يكذب، يكذب في الحديث، يكذب في الحديث ويقول هذه كذبة بيضة وهذه نكتة وهذه مزحة وأنا بس أضحك الناس، وليس في الكذب كذب أبيض، كل الكذب أسود. ولا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال أبدا إلا في ثلاث حالات فقط بعد بضبط والضباط، إما في الحرب بين العدو أو على زوجتك بضوابط فيما يعني يؤدي إلى المودة وإقامة الأسرة بين البيت المسلم. لا تكون عادتك الكذب على الزوجة في كل شيء، لا، في بس في جانب إيش؟ جانب المودة والعلاقة الزوجية فقط. كذلك في الصلح بين الناس، بين اثنين أو بين طائفتين أو بين قابلتين، صحيح تكذب من أجل المصلحة، أما يتخذ الكذب ذريعة في حياة الناس. انتشر والله الكذب اليوم في حياة الناس، الكذب الآن انتشر، أصبح الإنسان ربما أنه أدمن، صار مدمنا على الكذب. كذب في الإعلام، في الصحف، في الجولات، في الرسائل، في الإشاعات، في البلاوي أصبح. ثم أيضا هناك من يتلقى هذا الكذب وينشر الكذب، وهذه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حتى لو تحدث بما سمعت أنت لم تكذب، لكنك نقلت أنت الكلام، قد يكون صح وقد يكون كذب، لأنك قد تنقل كذب، فالنبي سماه كذبا. فهذا ينبغي المسلم أن يحرص ألا يقع في هذه المعصية، لأنها من كبائر الذنوب، بل إنها من أسباب عذاب القبر. فإن النبي رأى رجلا يعذب في قبره وفوق رأسه رجل معه كلوب يجرجر شدقه إلى قفاه الأيمن وكذلك الأيسر ثم يعود كما كان، قال من هذا؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يلقي كلمة في مجلس، في الدوام، في صحيفة، في قناة فضائية، في موقع، في تغريدة، في صفحة في الفيسبوك، في رسائل في الواتساب، ويكتبها بين الناس وتنتشر هذه الكذبة. يكذب في المشرق فتبلغ الكذبة المغرب في ساعات وينتشر الكذبة، فهذا يكذب الكذبة ثم تنتشر بين الناس يتلقفها الناس، فهذا يعذب في قبره لأن تقوم الساعة، فهذه مصيبة. لذلك ينبغي أن نحرص أن نتقي المرض في ديننا وهو الشهوة، وكذلك الشبهات. الشبهات وعلاج الشبهات العلم، العلم النافع، ليس كل علم، العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح. وعلاج الشهوات تقوى الله عز وجل واليقين والصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فأن تسأل الله العافية في دينك وتسأل الله العافية في بدنك. لذلك جاء في الحديث وهو من أذكار الصباح والمساء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك العافية في ديني، في ديني، خصص هنا تفصل في ديني، لا تصاب في دينك، لأن المصيبة العظمى أن يصيب المرء في دينه. اللهم اجعل مصيبتنا في ديننا. فكونك تصاب في دنياك قد يكون هذا خيرا لك، امتحان لك وابتلاء لرفع درجاتك وتكثير سيئاتك، أما المصيبة في الدين فهذه لا تعوض، لابد أن ننتبه لهذا الأمر. لذلك يقول الرسول اللهم نسألك العافية في ديني وفي دنياي وفي أهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهنا سأل الله العافية في دينه ألا يصاب في دينه، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد كل البعد عن هذا، ولكن مجرد أن يصاب في دينه سواء يصيب أحد أو يصاب دينه الإسلام، لأن دين الإسلام عليه الصلاة والسلام. فأن تدعو بهذا الدعاء، ثم قال وفي دنياي، في دنياه ألا يصاب في دنياه، وكذلك في اللهم استر عوراتي، يسأل من أن يستر عوراته أمام الناس، لأن الإنسان له عورات قد يقع في عورات، يقع في زلات، يقع في خيانة، يقع في معصية. الله يستر عليك هذه المعصية، لأن الإنسان لو يفضح بكل ما عمل لا كيف يعيش؟ لذلك من معاني الاستغفار طلب الستر وعدم المؤاخذة. لما تقول أستغفر الله، ما معنى أستغفر الله؟ تسأل الله عز وجل أن يسترك لا يفضحك، ثم تسأل الله في نفس الوقت أن لا يؤاخذك بهذا الذنب. هذا معنى أستغفر الله. كلمة أستغفر الله مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يغطى به الرأس في الحرب ألا تصيبها السهام، فيستر الرأس ويقيه السهام والضربات. فأن تطلب من الله الاستغفار، تطلب من الله الستر والوقاية وعدم المؤاخذة من هذا الذنب. فأن تطلب من الله ستر، لأن العبد لو أنه إذا أذنب وقع في المعصية انكشف أمر أمام الناس كيف يعيش بين الناس وهو يعصي الله عز وجل، ويعرف أنه فعل هذه الفعلة القذرة يعني السيئة. لذلك يوم القيامة الله عز وجل يقرب عبده يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، ثم يقرره بذنوبه، فيقول أتذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى يظن العبد أنه هلك، يذكره بذنوب راحت عن باله عملها في الدنيا، فيقول تذكر ذنب كذا، تذكر، فيقول نعم، حتى يظن هلك. ثم يقول الله عز وجل لقد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا من فضل سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نبذل أسباب المغفرة، ولابد أن نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. العفو غير العافية، العفو هو عدم المؤاخذة. لذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، تقول اللهم إنك عفو، اسمه العفو وصفاته أنه يعفو، فهذا توسل بأسماء الله وصفاته. وحري بمن توسل بأسماء وصفاته أن يستجاب له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا اللهم إنك عفو تحب العفو، فهنا الآن اسم وصفتين، الاسم العفو والصفتين ما هي؟ ها؟ المحبة والعفو، لأن من صفات الله المحبة، فهنا العفو اسم ومشتق منه العفو أنه يعفو، من صفاته أنه يعفو عن من ظلم وعن أساء بفضله ورحمته، وكذلك يحب العفو، فمن صفات أنه يحب العفو. والمحبة صفة ذاتية لله عز وجل، محبة ملازمة من صفات الله الذاتية التي لا ندخل في كيفيتها، لكن ليست كمحبة المخلوق لمخلوق آخر، إن محبة تليق بالله جل وعلا، تليق بجلاله وقدسيته سبحانه وتعالى. فمحبة الله لعبده تليق بجلاله، ما نكيفها، ما نقول أنها تأتي من العاطفة ولا من انبعاث القلب راتل العام، لا، صفة من صفات الله لا ندخل في كيفيتها. أما محبة العبد لله فهي كذلك ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، ليست كمحبة عاطفة ومحبة عشق، لا، محبة العبد لربه وهي من العبادات، بل هي لب العبادات، وهي تنطلق من كمال الذل والتعظيم لله عز وجل. هذا لا قلت أنا أحب الله، فمعناته لابد من التذلل والتعظيم لله سبحانه وتعالى، هذه المحبة. أما ولذلك لا يجوز أن يحب المخلوق أحدا بهذا النوع بالتعظيم والتذلل، يحب محبة عاطفة كالولد لولده والزوج لزوجته والقريب لقريبه لا بأس، لكن لا تصل إلى حد التعظيم والتذلل، لأنها إذا وصلت إلى هذا الحد فقد وقع العبد في الشرك، في شرك المحبة، لأن المحبة لغير الله بهذا النوع شرك يخرج من الإسلام، شرك أكبر يخرج من الإسلام. يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيجعل محبته للند، هذا الند سواء كان هذا الند مخلوق من المخلوقين، سواء نبي، ملك، ولي، شيخ، صغير، كبير، رجل، امرأة، لا، لا تجعله ند في المحبة. أندادا يحبونهم كحب الله. بل مع الأسف الشديد الذي يندأ له الجبين أن هناك من الناس من يحب بعض الأنداد أعظم من محبة الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن أهل التوحيد أهل الإيمان والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة التعظيم والتذلل. أما المحبة العادية بين الناس فلا بأس، بحيث لا تصل هذا الحد من الشرك، وكذلك لا تقع في الحرام، لأن بعض المحبة لا تكون شرك لكنها حرام، بأن تصدك عن الواجبات وعن الطاعات. فمحبتك لهذا الأمر حالت بينك وبين طاعة الله، فهنا تقع في الحرام. أما إذا صارت محبة التعظيم فتقع في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن نسأل الله العافية في الدين والدنيا، وعافني في من عافيت. فعلاج الأمراض التي ضد العافية في الدين الشبهات والشهوات، العلم الشرعي، العلم النافع، العلم بالله عز وجل، بمعرفة الله سبحانه وتعالى، العلم بالعقيدة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، العلم بالأحكام التي كلفت بها عشان تعبد الله على بصيرة، العلم بما يحب الله عز وجل فيفعل العبد، وما يبغض الله فيتجنب العبد. فهكذا العلم النافع الذي يؤدي للعمل الصالح، وكذلك البعد عن ما يغضب الله من المحرمات، لأن ترك المحرمات عبادة، كما أن فعل الطاعات عبادة فكذلك ترك المحرمات عبادة، بل هو من الإسلام، لأن الإسلام لا يقتصر على أركان الإسلام الظاهرة فقط. صحيح أن هذه الإسلام هذه الأركان الخمسة هي أركانها العظام وهي مبانيه الجسام التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، لكن لها مكملات، ففعل الطاعات الأخرى مكملة لهذه الأركان، وترك المحرمات من الإسلام، كما جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا تركت الأمور المحرمة فهذا علامة الإسلام، وتكمل هذه الأركان. كذلك الإسلام إفشاء السلام وإطعام الطعام وإلى غيره، فهي طاعات أخرى مكملة لأركان الإسلام. فأنت تسأل الله العافية دائما وتستحضر هذه المعاني. ولا ينجو يا إخوان من هذه الأمور إلا من تفقه في دين الله، تفقه في الدين، طلب العلم النافع. لذلك يقول ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، هذا الكتاب المفيد، يقول: ليس هناك فعلة للمكلف إلا وللشيطان فيها نزغتان، نزغة إفراط وغلو، ونزغة تفريط وتقصير. الشيطان الخبيث هذا يأتي لابن آدم يتصل به عن طريق الروح، عن طريق النفس، النفس أمارة بالسوء، وهي أقرب وأوثق ما يتصل به الإنسان الشيطان بالإنسان، هذه النفس البشرية. لذلك يحاكي هذه النفس، ثم يعلم يعرف ما عند هذا العبد من إيش، من ميول ومن طاقات ومن أفكار. فإن وجد أنه رجل لديه حماس ولديه طاقة وقوة وعاطفة جياشة كبيرة في الإسلام، أتى من باب الزيادة في الدين، من باب ماذا؟ الزيادة في الدين والإفراط، حتى يقع في إيش؟ في الأمور، في الغلو، يغلو في دين الله عز وجل فيهلك. ولذلك تجد بعض الناس الآن ظاهر الإسلام ويدعو للإسلام، لكنه وقع في الطوام العظيمة، وقع في كثير من الطوام العظيمة في قديم الزمان وإلى أن تقوم الساعة. هناك من كفر الصحابة، هناك من كفر الخلفاء الراشدين باسم الإسلام، هناك من قتل الخلفاء الراشدين، قتل عثمان، قتل علي، لأن زادوا الشيطان دخل معهم في هذا الأمر. طبعا هناك أعداء للإسلام دخلوا باسم الإسلام، لكن هناك رعاع من الناس أتوا بالعاطفة الدينية باسم الإسلام ووقعوا في هذا. لذلك بعض الناس يقع في هذه الأمر، كفر الناس، كفر الحكام، كفر العلماء، قتل نفسه، فجر نفسه، وهو لم يطلب من هذا شرعا، وإنما بس مجرد إيش عاطفة. فالشيطان أتى من هذا الباب حتى جعل الناس كلهم أمامه ليسوا بشيء، هو الذي يأمر وهو الذي يستحق الإسلام وهو الذي أصبح، فوقع في الطوام وهلك ويعتقد أنه على هدى والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج حذر منهم وقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صلاتهم يصلون يقرؤون القرآن لكن لا يتزوح حناجرهم، ومع ذلك حذر منهم وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذه مصيبة عظيمة، إذن هذه فتنة شبهة، الشيطان دخل معهم في هذا الجانب باسم الدين. علامة الفارقة لمرض الشبهة أن يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا، يرى الحق باطلا فيتبعه، يتبع الباطل معتقدا أنه حق ويجتنب الحق معتقدا أنه باطل، وهذه من أخطر الأمراض وأفتك الأمراض التي فتكت بالأمة. فلذلك ينبغي أن نعالج هذا المرض بالعلم، ليس كل علم، العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح والسلامة من هذه الفتنة. إذن فالشيطان يحاكي هذا القلب البشري وهذه النفس البشرية على ميول هذا الشخص، فيأتي من هذا الباب حتى يزيد ويقع في الغلو، ويقع في أن يعتقد في بعض الأشخاص أو بعض الناس أنه يعلم الغيب من دون الله، فتطور الأمر حتى يدعوه من دون الله ويعبده من دون الله، فيقع في الشرك وهو لا يشعر باسم إيش؟ باسم الإسلام، حتى ولو كان هذا الشخص من الأنبياء، حتى لو كان الشخص من العلماء، لا يعبد إلا الله وحده، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد، لأن العبادة حق لله على العبيد. فإذا لا تعطي حق الله أحدا مهما كان حجمه، لأن الخالق غير المخلوق والمعبود غير العبد، فالله هو المعبود بحق وغير عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيأتي الشيطان ويقول لا، أنت لا تعبد الله مباشرة، لأنك أنت صاحب ذنوب وأنت صاحب تقصير وأنت لديك كبائر، لابد تأتي لله عن طريق واسطة، عن طريق هؤلاء الشيوخ، عن طريق هؤلاء الأولياء، حتى تدخل إلى الله عن طريقهم، لأنك أنت مذنب. من هذا الباب فيأتي من هذا الباب ويقول ما نعبدهم وإنما نجعلهم وسيلة نتوسل بهم إلى الله، نتوسل بدعائهم إلى الله، فيأتون أمامهم شيئا فشيئا ويدعون عندهم، وبعد ذلك طور الأمر حتى يدعونهم هم من دون الله، كما فعل الشيطان بقوم نوح. قوم نوح كانوا على الفطرة وعلى التوحيد قبل أن يبعث فيهم نوح عليه السلام، وكان فيهم علماء معروفين بالعلم والديانة، يغوث وود وسواع ونسر، علماء. فلما هلكوا هؤلاء العلماء أتى الشيطان إلى هؤلاء الناس ويسوس لهم، قال هؤلاء العلماء هلكوا، لابد تجعلون لكم ذكريات تذكرون الله بهم فقط، لم يقل اعبدوهم في البداية، لا بس ذكريات. ماذا نفعل؟ قال صوروهم حتى تذكرون الله بهم، إذا رأيتم صورهم تذكرون الله فقط. ففعلوا هذا ثم تركهم على هذا الأمر حينا من الزمن. فلما هلك هؤلاء الناس واندرس العلم، أتى الشيطان إلى الأجيال القادمة الجاهلة وقال لهم موسوسا لهم إن آباءكم وأجدادكم لم يصوروها إلا لأنهم يتقربون به إلى الله، فأنتم تتوسلون به الله فعبدوها. في البداية كانت تذكير فقط، لذلك حرم التصوير بهذا المعنى، ليس للتصوير إنما لأنه وسيلة إلى محرم، لأن الوسيلة لا حكم الغايات. فكذلك من هذه الوسائل حرمت لأنها تؤدي إلى هذا الأمر، كذلك التبرك بالآثار وبالأشخاص حرم لأنه يؤدي إلى عبادة هؤلاء وإلى الغلو في هؤلاء، فعبدوهم. فلما عبدوهم من دون الله، والله سبحانه وتعالى لا يرضى يغار أن يعبد غيره، فهنا دعت الحاجة إلى أن يرسل الرسول، فأرسل نوح. ولم يرسل نوح إلا بعد أن عبد الله عز وجل، عبد غير الله في الأرض، فأرسل الله نوح. وهكذا أيها الإخوة، فالشيء يأتي بالشيء تدرجا، لذلك الشبهة خطيرة جدا، ينبغي أن نعالجها بالعلم الشرعي وسؤال أهل العلم. فإن وجد الشيطان لدى هذا العبد كسلا وضعفا في الديانة وتلمسا للرخص واتكالا على سعة رحمة الله بدون عمل ورجاء بدون عمل، قال له لا تعمل، الله غفور رحيم، ما مجرد ما تقول لا إله إلا الله تكفي، فيأتي هذا شيئا فشيئا يترك السنن، قال هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا عليك شيء، لا تعاقب عليها، وهذا صحيح، لكن حق أريد به باطل، بعد فترة يترك الواجبات، هذه ليست فرائض، يترك الفرائض وهكذا حتى يقع، يقول بس لا أعمل، بس مجرد ما أنطق التوحيد يكفي، فيقع في هذا، وربما يقع الدرج إلى ذلك، ثم يقع في المعاصي، في بعض المعاصي يقول هذه ليست مكفرة، هذه كبائر ليست كفر، يقع في المعاصي، يشرب الخمر، ما دامك موحد الحمد لله، يفعل الزنا، يفعل هذه الأشياء، واستغفر ربك وتوب إلى الله شوي شوي حتى يذهب إيمانه وهو لا يشعر، لأن المعاصي تنقص الإيمان. من عقيدة للسنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعض الناس الآن يمكن ما عاد باقي من إيمانه إلا مثقال ذرة، ليش ذهب الإيمان؟ بالمعاصي. فكلما عصيت ربك يا العبد اعلم أن إيمانك ينقص ينقص ينقص حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة، أو ربما يذهب بالكلية، فيقع الإنسان في الكفر، لأنه إذا ما في إيمان حصل كفر. لذلك المعاصي لماذا سميت بلد الكفر؟ لأنها تذهب بالإيمان، فإذا انتهى الإيمان خلاص ليس بعدها الكفر. لذلك إخواني في الله نحرص كل الحرص أن نقي أنفسنا من فتنة الشبهات اللي هي الغلو والإفراط، وفتنة الشبهات الشهوات وهي المعاصي والاتكال على الرجاء الأحمق بدون عمل. لكن من الذي ينجو؟ من الذي يسلم من هاتين النزغتين؟ لا يسلم منها إلا من تفقه في دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهك الله في الدين فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. إذا رأيت أحدا أو رأيت من نفسك أنك فقيه في دين الله فاحمد الله، فاعلم أن الله أراد بك خير. وإذا رأيت من نفسك الجهل وأنك ليست فقيها في دين الله فأعلم أن الله أراد بك شر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إذا كنت قادر على التعلم، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لابد من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الأمور التي كلفت بها من الله عز وجل، أمور العبادات الفرائض لا يعذر أحدا بجهلها. ليس مجرد الفقه في الدين أن تكون عالم بالأصول والقواعد والمواريث والسند الحديث، ولا العلم بالفرائض التي فرضت عليك وهي أركان الإسلام الخمسة، تعرف كيف تؤديها لأنك مكلف بها، ما أحد يؤديها عنك، هل أحد يصلي عنك صلاتك؟ أحد يزكي عنك زكاتك؟ أحد يصوم عنك؟ لا. إذن لابد أن تعرف هذه الفرائض الخمسة التي كلفت بها، لأنها أحب ما تقرب العبد به إلى الله عز وجل، تفقه فيها. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ليس العلم كله بمعناه العام، إنما هو العلم بهذه الفرائض. كذلك العلم بالإيمان وعقيدتك، لأن الإسلام والدين مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، فلا بد أن تعرف عقيدتك وشريعتك، تعرف العقيدة في ربك سبحانه وتعالى وما يترتب عليها، وتعرف الأحكام التي كلفت بها لتعبد الله بها سبحانه وتعالى. فهنا إذا فقهت هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا، وهذا ليس بصعب. بعض الناس يأتي الشيطان ويقول هذا ما أستطيع أتعلم، ما أستطيع، وهذا أمر صعب عليه. لا، ليس بصعب. أنت لو وقف مع نفسك وقفة وجدت أنك فقيها كبيرا في أمور الدنيا، في أمور كثيرة، تجد إنسان مثلا في صنعة معينة متخصص مثلا في الحاسب الآلي تجده ما شاء الله ربما يفعل أشياء ما يفعلها الذين صنعوا هذا الحاسب، يطول أن يكون هكر من الهكرز اللي يسمون هكرز تخرج، لأنه تخصص وتفقه في هذا الجانب. في المال الاقتصاد صار عنده ما شاء الله يعرف الحسابات ويعرف العملات ويعرف يضارب ويعرف يفعل. في كذلك في الوظائف في كيف يعمل، في كذلك في العمل والعمال والزراعة والفلاحة والبضاعة والبيع والشراء. فأصبح الناس فقهاء فيما اهتموا فيه، ولكن الاهتمام بدين الله هو الأولى، تفقه فيه، لأن هذه الأمور ملازمة لك في حياتك. الصلاة هل تعذر عنها؟ لا تعذر عنها أبدا إلا في حالات ضيقة، إما إغماء أو امرأة حائضة نفساء أو غير ذلك، أو إنسان مجنون. أما ما دمت حي وقادر حتى لو كنت أن تتحرك تصلي بقلبك، إذا لابد تعرف كيف تصلي معك الصلاة هذه. بعض الناس الآن يمكن سنين كلها وعمره كلها وربما يفرق بين الواجب والركن ولا بين الشرط والواجب، ما يدري، يقع في أخطاء يروح يسأل، ربما صلاته من بداية الأمر إلى نهاية الأمر غير صحيحة، كما فعل الرجل الذي أتى النبي صلى في المسجد وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي قال السلام عليكم، قال عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني طول وقته كل هذه صلاته، فالنبي قال لم تصلي حتى أرشد النبي للصلاة. فكثير منا لو فتش في نفسه الآن وجد أن صلاته فيها نقص، فيها خلل، ربما يكون خلل يبطل الصلاة ولا يشعر. كذلك في العبادات الأخرى، في عقيدتك، في توحيدك الركن الأول، كذلك في الزكاة، في الصيام، في الحج، في هذه الأشياء تفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تستطيع ذلك فاسأل أهل العلم. وأنا أوصي دائما وأنصح إخواني دائما بأن يجتهدوا في معرفة حديث واحد فقط، لا يتجاوز أسطر معينة. هذا الحديث الواحد صحيح مرتبته من أعلى مراتب الصحة، فقد رواه مسلم وكذلك البخاري بلفظ، لكن رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب، عن جبريل، عن النبي، عن عمر، سند عالي. وهذا الحديث يشمل كل الدين كله فيه. فلو أن أحدا أخذ هذا الحديث وحفظه وقرأه ثم توسع في شروحه على قدر استطاعته، هناك من شرح من العلماء شرح مختصر، وهناك من شرح شرح موسع في كتاب وفي أشرطة وفي سيديات وفي صوتيات تسمع أو تقرأ هذا الحديث. هذا الحديث كله يشمل الدين كله، يعني لو الإنسان تفقه في هذا الحديث أصبح عالم في الدين، أصبح عالم، لأنه جاء في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا في هذا الحديث، لأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل شديد بياض الثياب شديد شواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه على ركبتيه وقال واسأل ركبتيه ركبتيه وضع يديه على كفيه على ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. أعجبني أحد المشايخ عندما شرح هذا الحديث قال جبريل يسأل ومحمد يجيب، حفظ الله الشيخ محمد حسان شرح في 7 مجلدات، جبريل يسأل ومحمد يجيب، فقال أخبرني عن الإسلام. السائل من هو؟ جبريل. والنبي المجيب قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الحرم إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا له، يسأله ويصدقه، كيف يسأله ويقول صدقت؟ فقال فأخبرني على الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا وانت فيها سواء. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب هذا الرجل خرج. يقول عمر فانتظرت مليا قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. إذن فديننا أيها الإخوة في حديث واحد، فلماذا نعجز أن نتفقه في الدين؟ من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فاللهم فقهنا في الدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفقهنا في دينك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما يا حي يا قيوم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا ونفس كروبنا وسهل دروبنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ على هذه البلاد قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد المسلمين وبلاد المسلمين في كل مكان بشر فأشغله في نفسه. اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم اصلح قلوبهم، واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأبدل خوفهم أمنا وفقرهم غناء وذلهم عزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أشفي كل مريض من المسلمين. اللهم يحيى اقض الدين على المدينين من المسلمين، واكشف الضر على المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أراكان وفي كل مكان، اللهم ارفع عنهم الظلم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم، فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم على عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: هل يجوز الصلاة في جامع أبو حنيفة النعمان وجامع عبد القادر الجيلاني في إذا كان فيها قبور؟ فلا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز أبدا. كيف يسكن الرجل زوجتين في بيت واحد مع غرفة أو حجرة لكل واحدة منهما، أو في بيت خاص؟ هذا جائز، ما في شيء، إذا يستطيع لا بأس، ليس في هذا محذور. المرأة الحائض ماذا عليها؟ لا تصلي ولا تصوم، أما الصلاة فلا تقضيها، وأما الصيام فتقضيه، وكذلك لا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد. وقراءة القرآن في خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقرأ للضرورة ولا فيها شيء. هذا باختصار ما عليها. نعم، مس المصحف كذلك. هل يستطيع الرجل أن يستعمل العطر أثناء الصيام؟ نعم يستطيع، ليس من مفطرات الصيام العطر، لكن البخور الذي يعني يتصاعد منه الدخان، هذا لا بأس به، لكن لا يستنشقه بأنفه، لأنه لو دخل في الجوف له رجم فيفطر الصائم. أما العطر، مجرد العطر، لا بأس بذلك. نعم، طواف ايه، نعم، من الصفا الى المروة شوط، يعني طاف جعلها من الصفا للصفا شوط، ما عليه شيء، طواف صحيح، والزيادة هذه خلاص ما تحسب له ما دام جاهل، ما عليه شيء. هل يستطيع وصول الملتزم وألمسه بيدي؟ لم أستطع. ما ليس ضروري، هذا ليس بواجب، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إنما ورد عن بعض الصحابة، فإذا تيسر لك لا بأس، ما تيسر ما عليك شيء. نعم، تفضل. ها، الشهوة في حلال، كيف الشهوة في حلال؟ نعم، تأخذ أجر لك، أجر لا أنا أنا أنا أتكلم مرض الشهوات المحرمة، وإلا الشهوة اللي فيها حلال جائزة، جائزة قل أجر، هذا قص. نعم نعم نعم نعم. أيأتي أحدنا أهله وله وعليه وعليه وله أجر؟ قال نعم. رأيتم لو وضعها في حرام فعليه وزر؟ قال فكذلك في أهله فلا أجر. نعم نعم نعم. إيه التورق يجوز بثلاث شروط: أن تكون محتاج إليه، وأنك ما وجدت أنت طريقة غيره تأخذها، وأن لا يكون فيه ضرر على في البيع والشراء، وأن يكون البائع يملك السلعة أثناء البيع فلا بأس. البنك إذا ملك السلعة قبل العقد لا بأس، لو باعك سيارة وباعك حديد باعك أسهم وهو يملكها صحيح واشتريتها منه بآجل جائز، لا بأس إن شاء الله. بعض العلم يقول لا بأس في هذا، أهم شيء أن البائع يملك السلعة أثناء البيع، يملكها ملك شرعي، أما مجرد ورق لا، لا بد ملك. لا لا ما يجوز قراءة القرآن على الميت، لا لا يجوز ما يجوز. هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلوات أم يجب النظر إلى أماكن السجود في المسجد الحرام؟ الأولى النظر إلى مكان السجود، لكن لو نظر الكعبة صلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى، الأولى أن ينظر المصلي إلى مكان سجوده. هل تسقط كراهية الأوقات التي فيها الصلاة في المسجد الحرام؟ الأوقات النهي عن الصلوات يعني وقت النهي عن الصلاة هذه لا بد منها، لكن ذوات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي، مثل ركعتي الطواف، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف والخسوف، مثل الاستخارة إذا كان يستخير الله عز وجل جائزة، أما النوافل كذا المطلقة فلا. الطواف جائز في وقت النهي، وركعتين الطواف جائزة في وقت النهي، لأن من ذوات الأسباب. ها؟ يرى بالمكيانات مثلا من أمريكا بتصل بي ما فيها شيء، إذا كان واضح المسألة ما فيها غش ولا فيها غرض بس ما في شيء. ما عليك شيء، ما في شيء، ما دام نويت بقلبك ما عليك شيء. إيش؟ إيه. يلحق يصلي معهم المغرب، يصلي معه يدخل معهم وهم بالعشاء بنية المغرب، فإذا صلى ثلاث ركعات ينتظر حتى يسلم اليوم يسلم معه، لا بأس جائز كلها جائز. لحظة شوية خلنا نشوف السؤال هذا. يقول هنا: بما أنك تحدثت عن الغلو والإرجاء فبد لنا نعرف هل تكفير الكافر من أصل الدين أم من لوازمه؟ الكافر على نوعين: كافر أصلي مثل اليهودي والنصراني والملحد والشيوعي، وهذا لابد من تكفيره، لما يكفره فهو كافر. أما المسلم الذي يدعي الإسلام فهذا لا يجوز تكفيره أبدا إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع. أما الكافر الأصلي فهذا يكفر، من لم يكفر فهو كافر. أما المسلم فهذا يرجع إلى توفر الشروط وانتفى الموانع، وليس لكل أحد، هذا لأهل الحل والعقد. نويت في الطيارة؟ عندما حليت الميقات؟ أيوة. الحمد لله، لكن ما لبست الإحرام إلا في جدة، في مكة. ليش ما لبست؟ لماذا؟ خلاص عليك فدية الأذى، تطعم 6 مساكين في الحرم، أو تذبح شاه في الحرم، أو تصوم 3 أيام في أي مكان في الحرم، منه في مكة يعني داخل مكة، أي تطعمهم وجبة غدا أو عشاء. ما أدري أنا، اسأل المكاتب اللي هنا. نعم الله أعلم. في جمعية هنا في العمارة الطويلة، مؤسسة مكة الخيرية، روح لهم أو هدية الحاج عطهم هناك يعطونك. تقدر تجي؟ لا لا لا لا ما تعمل عنها عمرة. ما في شيء خلاص. ما عليه خلاص صلوا يكفي هذا. إذا جيت ما لا بأس. كل واحد. إذا كان إنسان على جنابة وخاف من الماء. نعم. إذا كان عليه جنابة وخاف من الضرر إذا استعمل الماء في برد شديد وليس هناك وسيلة يسخن بها الماء أو أحد يعطيه ماء ساخن، وإذا توضأ أو اغتسل بالماء البارد هلك، فيتيمم وليس عليه شيء. أما إذا كان مفرط أو هناك عنده وسائل تدفئة فلا، لا يجوز لها أبدا. هل يمكن يدخل المسجد؟ يدخل المسجد نعم. يمس الكتاب ما دام تيمم يرفع الحدث، لكن بهذه الشروط اللي ذكرت. شرط أن يكون معدوم الماء أو عجز عن استعماله أو خوف الضرر من استعماله، ولم يجد هناك وسيلة لتسخينه. طواف الوداع في العمرة مستحب. نعم نعم نعم أي نعم، يستغفر الله منها ويتوب ولا يسأل شيء. نعم. إذا تاب من الذنب كأنه لم يفعل ذنب. من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. عليكم السلام. ايه نعم ايه ايه ايه نعم. وان شاء الله 100,000 صلاة داخل مكة ان شاء الله. والنافلة كذلك. نعم نعم نعم، النافلة والفريضة. ايه فعلت عائشة رضي الله عنها، بس هذا اللي ورد. جائز يجوز الأموات والأحياء العاجزين. مهم. هذا يقول: الفتنة وصفتها بالشبهات والشهوات على ما أظن، فماذا عن فتنة الدين لتعدد المذاهب والطوائف التي تؤدي إلى أضعاف المسلمين؟ هذه والله من المصائب، لذلك ينبغي على الإنسان لا يتعصب. قد مثلا يقلد إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، وهذا العالم معذور لأنه مجتهد، وقد يأخذ أجرين وقد يأخذ أجر. إذا اجتهد الحاكم أو العالم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فهذا العالم معذور. لكن أنت عندما يتبين لك الحق فلا يجوز أن تتعصب لهذا المذهب أو لهذا الإمام إذا تبين لك الحق، لأن الأئمة كلهم أجمعوا على أنهم إذا حصل قول يخالف مذهبه فيرجعون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي على المسلم لا يتعصب لأحد من الناس، يأخذ الحق. لكن إذا كان جاهل مثلا لا يستطيع أن يميز الحق فيقلد العالم موثوق ولا يجعل عليه شيء. ولا ينبغي أن تكون الخلافات التي بين المسلمين سبب الفرقة والنزاعات والأحقاد والفرقة. لا، حتى لو اختلفت مع أخيك في مسألة من المسائل الدين لا يكون هذا عداوة، هذا مجتهد وأنت مجتهد. والله لا يكلفك بأن تحكم على هذا وتحكم على هذا وتقول هذا، لا، لا يسألك الله عن هذا، يسألك عن إيش؟ عن عملك أنت. لذلك ينبغي على طالب العلم وعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه، يترك منه إيش؟ الجدل وهذه الخوض في هذه المسائل، لأنها تضره لا تنفعه. والله تعالى أعلم. إذا أنت طفت وشكيت في الطواف، فإذا كان الشك في أثناء الطواف فتبني على اليقين، تبني على الأقل. إذا كانت مثلا شكيت أنها 7 أو 6 تجعلها 6 وتكمل 7. فإذا كان شكك بعدما فرغت من العبادة طواف وغيره فلا تلتفت له، ليس عليك شيء. قراءة إيش؟ الحزب. أي حزب؟ للتعلم جائز، ما في شيء إن شاء الله إذا كان للتعليم. ها؟ الجنائز قراءة عند الأموات؟ لا لا ما يصلح. يقول الجن هو الذي يصرف قلبي إلى غضب وكذا يصرف إلى ضحك. لا، ليس هذا الذي يدبر الأمور، هو الله عز وجل. ليس الجن، ليس له طاقة الجن في قلبك، القلوب بيد الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء، لكن له دور في زيادة الغضب، لأن الغضب جمرة الشيطان ينفخ فيها، إذا رأك غضبت أصبح ينفخ في هذه الجمرة، لذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تطفي هذه الجمرة، تطفي هذه النار، فتذكر الله لأنه يغذي هذا الشر فيك، يوسوس لك له ويؤزك إليه، لكن هو لا يملك التصرف في قلبك أبدا، لكنه يوسوس لك بهذه المعصية ويصدك عن هذه الطاعة. يقول المرأة الحائض إذا بدأ يخرج منها الدم باللون البني أو الأصفر هل توضأ وتصلي؟ إذا كانت في أيام الدورة فيلحق بالدورة، أما إذا رأت هذا بعد الطهر فليس هذا من الحيض فهو طبعا.